موقع نور الدعوة يقدم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وثبت من هديته منا. اللهم اهدنا وثبت من هديته منا. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان. اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا وأحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أيدهم بنصر من عندك يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم استر بنات المسلمين. اللهم ارزقهم العفة والحجاب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت أعلم بسؤالنا وأحوالنا، ألا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا من عظيم عفوك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا من النار، وأعتق رقاب أمهاتنا من النار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انقضاء الأجل. واختم لنا بلا إله إلا الله،